السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة بالذات هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلك لقول نبينا صلى الله عليه وسلم لنا: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، ونحن في ليلتها وغدا في يومها، فلنصلي على الأقل 2000 3 في يومين في الليل والنهار. وقد قلت لكم: أيما مؤمن يجلس ينتظر خطبة الجمعة 10 دقائق ربع ساعة يصلي 1000 مرة، جربنا ربع ساعة تصلي 1000 مرة. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. وهكذا هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد فرض الله تعالى علينا الصلاة على نبيه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا واجب، هذا فرض لا بد منه. ثم من هذه الآداب المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على كل مؤمن أو مؤمنة إذا سمع اسم النبي محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذله الله في الدنيا والآخرة، إلا إذا كان في مرحاض في مكان نجس فلا حرج. واسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر ويقول: آمين آمين آمين. لما فرغ من خطبته سألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغما أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين، ومن قال في الرسول آمين لن يفلح. وهذه كتب السنة من الموطأ إلى البخاري إلى السنن لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ونحن ما زلنا مع كتاب المطاعم والمشارب. قال الشيخ البخاري: باب شرب اللبن، باب شرب اللبن مستحب فاضل نعمة ما نتركه. اسمعوا ما يقول. وقول الله تعالى وقول الله عز وجل يخرج من بين فرث ودم لبنا, يخرج من بين فرث ودم ماذا؟ لبن. هذه آية. ثم قال الشيخ حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي يذكرهم عن كذا مشايخه من شيخ إلى شيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر. والله العظيم ليلة أسري به إلى الملكوت الأعلى قدم له قدحان, الأول خمر والثاني والثاني لبن, فشرب اللبن وترك الخمر. هذا قبل تحريم الخمر وهو في مكة. وقال حدثنا الحميدي سمع سفيان أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرا مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل ماذا قالت. قالت أي أم الفضل شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الحج الذي حجه الرسول آخر حج يوم عرفة. قالت فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب. شك الناس صائم الرسول إلى مفطر هذا يوم عرفة, فرفعت له اللبن فشربه فهو مفطر. قال فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة, فأرسلت إليه أم الفضل فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل. هذا الحديث عن أم الفضل. وقال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقي قريب من المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا, يعني لما ما تغطيه ولو تضع عود فوقه حتى ما يقع فيه شيء يضر بالشاربين. هذه سنة نبوية ما تترك الماء مكشوف أو الطعام. ألا عمرته خمرته غطيته ولو أن تعرض عليه عودا. عرفتم هذه السنة؟ فيه مرض ينزل في العام مرة لو يصادفك ماك مكشوف ينزل فيه هلكت. وقال الشيخ حدثني عمر بن جاع بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكره عن جابر رضي الله عنه قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار يقال أبو حميد جاء من النقيع مكان في المدينة بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. غطوا الآنية فيها الطعام والشراب ما تكشفوها. وقال حدثني محمود أخبرنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه في الهجرة جاء مع بعضهم البعض. قال أبو بكر مررنا براعي راعي إبل وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه فجعلت فحلبت. ما هو لحلب؟ أمر الراعي أن يحلب له فحلب, فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت وفرحت بأن رسول زال عطشه وذره. وأتانا سراق بن جعثم على فرس جاء من مكة فدعا عليه فطلب إليه سراق ألا يدعو عليه أي النبي وأن يرجع، ما هو جاء للقتل، هو جاء للقتل. وقال الشيخ حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. ما حدثنا بهذا الحديث ولا لا؟ ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ادعو له. قال وأن يرجع ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعا، ترك الدعاء عليه. قال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، يعني نعم الصدقة ملحة لبن، هذا هو. والشاة الصفي منحة أيضا تقدر بإناء وتروح بآخر، نعم هذا اللبن في أي إناء. وقال الشيخ حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض أي فمه وقال إن له دسما، مضمض فمه قال اللبن له دسم، قطعا اللبن له دسوما، له دسما وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس عن ابن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلى السدرة، سدرة المنتهى في الجنة، ليلة أسري به إلى السماء، رفعت إلى السدرة سدرة المنتهى عندها جنة المأوى في الآية، فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران النيل والفرات من الجنة، من يقول من غير الجنة؟ والله من الجنة، من خلقه من خلق الدنيا، والنيل والفرات. وأما الباطنان فنهران في الجنة، فأوتيت بثلاثة أقداح، قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك، الله أكبر، أصبت الفطرة أنت وأمتك. قال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع عن مسلمة في الأنهار نحوه كما سمعتم. والحمد لله على أهل النيل والفرات أن يعبدوا الله كثيرا ويشكروا ويشربوا ويحمدوا الله، ما يفسقون ويفجرون، والعياذ بالله. قال الشيخ باب استعذاب الماء، ينبغي أن يكون الماء عذبا إذا أمكنك ذلك. باب استعذاب الماء، لا تقول هو ما نشرب فقط، الأفضل أن يكون عذبا حلوا. واسمع، قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصار المدينة مالا، كان أبو طلحة أكثر أنصار المدينة مالا من نخل بساتين، وكان أحب ماله إليه وكان عليه بيروحة، حديقة في بيروحة تسمى بيروحة، وكان مستقبل المسجد هذا البستان هذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب من هذه الحديقة. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحى هذه الحديقة، فماذا نصنع؟ وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فينا من يفعل هذا الآن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأخ بأخ، ذلك مال رابح أو رابح، افعل يا رسول، وذلك مال رابح. شك عبد الله في هذا: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن نجعل هذه الحديقة في الأقربين. فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله، افعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه، وقال سميع وقال إسماعيل ويحيى، يحيى بن رابح كذلك. هكذا كانوا يحبون الدار الآخرة، حديقة قريبة من المسجد، الرسول يشرب المنى. إذن فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تفقوا ما تحبون، قال: يا ما أحب إلي من هذه الحديقة، إذن هي لله. فأرشده الرسول إلى أن يفعلها لأقربائه. باب شرب اللبن بالماء، يجوز خلط اللبن بالماء، والأفضل إذا كان الماء ساخن، إذا كان اللبن ساخن أو حامض يجوز. قال: حدثنا حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، وأتى داره، دخل داره، فحلبت شاء، حلب شاء وعطى رسول، فشبت لرسول صلى الله عليه وسلم، أي رغب في رسول، فشبت لرسول صلى الله عليه وسلم من البئر الماء من البئر، فتناول القدح فشرب. وعن يساري أبو بكر، وعن يمين عرابي، فأعطى العرابي فضله. لطيفة هي، من كان يشرب يبدأ لم يعطي من عن يمينه، سواء كان صغيرا أو كبيرا. أبو بكر عن يمين الرسول ما أعطى، أعطاه العربي البدوي. الشرب الذي بالماء خلطه بالماء يجوز كما علمت، هذا السبب. قال: ثم قال: الأيمن فالأيمن، قاعدة عامة، الأيمن فالأيمن، من أراد أن يعطي وحوله ناس فليبدأ باليمين، اليمين اليمين حتى ينتهي، ولو كان عن يساره من كان، الأيمن فالأيمن. فالرسول لمن أعطى؟ أعطى للعربي، ما أعطى لأبي بكر. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح ابن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة أعطينا منه، لأن إذا بات في الشنة يبرد، وإذا كان ما بات في الشنة ساخن، وخاصة البلاد حارة. إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، تعرفون الشنة قربة صغيرة، وإلا كرعنا، نشرب هكذا مهما، إذا ما عندك نشرب نكرع. قال: والرجل يحول الله يحول الماء في حائطه، هذا رجل له ماء يسقي به بساتينه. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائت، فانطلق إلى العريش خيمة من شجر كذا يجلس فيها. قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داج من داج نعجة وإلى معزة تعلب. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلطه وشرب. هذا الشاهد مرة ثانية. قال كان عند قال إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا. قال ورجل يحول الماء يحول الماء في حائطه بين كذا وكذا من النخيل والأشجار. قال فقال رجل يا رسول الله عندي ماء بائت من البارحة فانطلق إلى العريش الخيمة فيها هذا الماء. قال فانطلق به ماء الرجل هو ومن معه فسكب في قدح ثم حلب عليه من الشام من الداجن هذين له. وقال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي معه في صحبته. قال الشيخ باب شراب الحلوى والعسل. وقال الزهري لا يحل شرب بول الناس لشدة لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس أي ما نعالج بالبول أبدا لا يشرب البول العلاج. قال الله تعالى أحل لكم الطيبات. وهل البول طيب؟ وقال ابن عباس في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. نعم كل محرم لا يحل التداوي به خمرا كان أو بولا. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. تعرفون الحلوى عند الناس في الدكاكين كل ما حلف أو حلوى. قال الشيخ باب الشرب قائما هل يجوز أو لا يجوز. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال قال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما في بلادهم فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وأن يشرب هو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت شرب وهو قائم. وقال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر علي ثم قعد في حوائج الناس يقضيها في رحبة الكومة ثم على حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء جلس مع الناس يعلمهم ويؤدبهم حتى دخل صلاة العصر. ماذا فعل؟ قال فجيء بما فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه توضأ تماما ثم قام فشرب فضله وهو ما بقي من الماء وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت لكم توضأ أولا والباقي شرب منه كما صنعت لكم. وقال الشيخ حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. بل هذه السنة نفعلها من شرب من زمزم في زمزم يشرب هو قائم لكن الآن في بيوتنا زمزم نشربه نحن قعود ما نجعلك زمزم في مكة. ومع هذا لو تريد تفعل ولا حرج إذا فهمت أنه زمزم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله. والآن مع كتاب المسجد وبيت المسلم. عجل مع كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب يحوي 360 آية وحديثا، من درسه سنة يكمله، يوم آية ويوم حديث، يوم آية ويوم حديث، سنة كاملة. وهذا الكتاب تأليفه من أجل أهل القرى والأحياء في المدن، عليهم أن يجمعوا أهل الحي باللين والطيب كل ليلة، يصلون المغرب ويجلس الرجال أمام المعلم والنساء وراءهم والأطفال بينهم، ويقرؤون الآية ويحفظونها في 10 دقائق، ثم تشرح لهم ويبين حكم الله فيها، وتوضع أيديهم على المطلوب، عقيدة يعتقدوها، أدب يتأدب به، واجب يفعلونه، محرم يتركونه، والليلة الثانية حديث من حديث الرسول، وهكذا. قلت على علم والله لا تمضي عليهم سنة إلا وهم علماء رجال ونساء، ومن ثم هم أولياء الله، لا فسق ولا فجور ولا شرك ولا باطل أبدا. ومع الأسف ما فعلوا هذا. وقلت غير ما مر، لو أن أهل إقليم فعلوا هذا والله لزرتهم ولو بالطائرة، نشاهدهم. ما في. أين المرشدون؟ أين الدعاء؟ ولكن نحن نقرأ في الأسبوع مرتين ثلاثة للبركة. الحمد لله. الليلة آية وحديث. الليلة حديث، أمس كانت آية. قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم. يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم. شققت لها اسما من اسمي، الرحم في المرأة، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. واضح هذا الكلام، ما يحتاج إلى تفسير. يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم. شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: لمن سأل عما يدخل الجنة من الأعمال ويباعد من النار، وقال لرجل سأله عما يدخل الجنة من الأعمال ما هي ويباعد عن النار، فقال له صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل رحمك. متفق عليه هذا. أقول: وقال لمن سأله عما يدخل الجنة من الأعمال، فقال: يا رسول الله، أي الأعمال يدخل الجنة ويباعد عن النار؟ فأجابه قائلا: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل رحمك. متفق عليه. هذا الحديث لما يكرر 15 مرة السامعون يحفظونه، نساء ورجال. الشرح: قوله جل وعلا أنا الرحمن، هذا إخبار عن نفسه تعالى بأن اسمه الرحمن. وفي القرآن الكريم يقول جل جلاله: هو الرحمن الرحيم، ويقول الرحمن على العرش استوى. ويوضح هذا رواية البخاري، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك، فذلك لك، فهنيئا لمن وصل رحمه ولم يقطعها. هل بيننا من يقطع رحمه؟ سيأتي بيان ذلك. مرة ثانية أقول: قوله جل وعلا أنا الرحمن، هذا إخبار عن نفسه تعالى بأن اسمه الرحمن. وفي القرآن الكريم يقول جل جلاله هو الرحمن الرحيم الآية. ويوضح هذا رواية البخاري وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم، أي من الخلق كل حتى الذرة، قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، الذي ينجى من القطيعة. قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك يا رحم وأقطع من قطعك؟ قالت بلى نرضى. قال فذلك لك، والله لا يقطع الله كل من قطع رحمه، والله لا يرسل الله كل من وصل رحمه، فهنيئا لمن وصل رحمه ولم يقطعها. ووصل الرحم كيف يكون؟ وصل الرحم كيف يكون؟ أولا كف الأذى عن أرحام كلهم، ثانيا إكرامهم واحترامهم، ثالثا إسداء الخير والمعروف إليهم، هذا وصل الرحم. ما هو وصل الرحم؟ كيف يكون؟ يكون أولا بكف الأذى عنهم، ثانيا بإكرامهم واحترامهم، ثالثا إسداء الخير والمعروف إليهم. وقطع الرحم بما يكون؟ يكون بالآتي: أولا أذيتهم باللسان أو اليد، من أذى رحمه كأخي وابن أخي وعمي وعمتي وخالتي بلسان أو بيده، أذيتهم باللسان أو اليد تكون. ثانيا إهانتهم وعدم احترامهم، من أهان قريبه ولم يحترمه والعياذ بأهانه قطعه. ثالثا منع المعروف والخير عنهم والعياذ بالله، من منع المعروف والخير عن أقربائه قطعهم ما وصلهم. والآن إرشادات للمربي بهذا الكتاب: أولا اقرأ الحديث بتأن وليتابعك المستمعون حتى يحفظه أكثرهم. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبين لهم المعنى المراد من الحديث كما سمعتم. ثالثا ذكرهم بأن لله 99 اسما، علمهم أن لله 99 اسما منها الرحمن، من تلك الأسماء الرحمن، وعلمهم أن يحفظوا منها ما أمكنهم، أن يحفظوا من أسماء الله 90 ما أمكنهم ذلك، ليدعوا الله تعالى بها، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا غفار، يا عزيز، يا جبار، 99 اسم، لندعو الله بها لا بد أن نحفظ عدد منها، ما هو دائما يا الله فقط. هكذا قول ذكرهم بأن لله 99 اسما منها الرحمن، وعلمهم أن يحفظوا منها، أي من الأسماء، ما أمكنهم. لما؟ ليدعوا الله تعالى بها. ما الدليل؟ قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أيها المؤمنون. رابعا بين لهم معنى العائذ. العائذ، مقام العائذ بك من القطيعة، تقدم هذا. ما معنى العائذ؟ علمهم أن الله تعالى، نعم، بين لهم معنى العائذ، وهو وأنه المستجير طالب الحماية من المرهوب والمكروه. العائذ يستعيذ بالله، يطلب الحماية منه من المرهوب ومن المكروه. أي مؤمن يستعيذ بالله، ماذا معناه؟ يطلب أن يحفظه من كل مرهوب أو مكروه. علم ماذا؟ بين لهم معنى العائذ بالله، وأنه المستجير بالله، وهو طالب الحماية من الله من المرهوب ومن المكروه، والمرهوب والمكروه معروف كل الناس. خامسا علمهم أن الله تعالى أنطق كل شيء، فالمخلوقات كلها من حيوان وجماد وغيرها إذا استنطقها نطقت، الرحم استنطقها وإلا لا نطقت، احفظوا هذا واعلموا وهو عقيدتنا، علمهم أن الله تعالى أنطق كل شيء، فالمخلوقات كلها من حيوان وجماد وغيرها قد إذا استنطقها نطقت. وفي سورة فصلت دليل ذلك إذ قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الأصبع يشهد عليك، العين تشهد تنطق، قدمك ينطق، علمهم أن الله تعالى أنطق كل شيء، فالمخلوقات كلها من حيوان وجماد وغيرها إذا استنطقها نطقت. وفي سورة فصلت دليل ذلك إذ قال تعالى وقالوا لجلودهم، هذا يوم القيامة، لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نكتفي بهذا القدر، وأقول لإخوتي ومحبائي لا تصافحوني ولا تقبلوا راسي في الحلقة، وأعطيكم مقابل ذلك أني أدعو لكم في الصباح والمساء ما حييت، والله بأجمع دعوة للخير لا تفقدونها إلا بموتي، أجمع دعوة للخير. تبهتم؟ بعض إخواني يقبلون وكذا فأذي لي، ماني قادر على هذا. أدعو لكم في صلاة الصبح وصلاة المغرب بأجمع دعوة للدعاء واسمعوها، أقول اللهم إني أسألك لكل من أوصاني أن أدعوك له بخير، أو واعت أن أدعوك له بخير، أن تجعلنا كلنا من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذه الليلة في الليل في هذا اليوم وفيما بعده، من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة